كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب هو كتاب الكبائر. هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعرفون ما قيل ضده وأنه يكفر المسلمين وافتراءات كثيرة قالوها الذين لا يريدون التوحيد ولا العقيدة الصحيحة، فقالوا فيه مثل ما قالوا وما نشر كما تعرفون. وهذا كتابه بنفسه، هو الذي ألفه، ولهذا سنسمع الأبواب التي ذكرها والأحاديث التي أوردها وكلامه الذي قاله بنفسه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما يجد للإنسان أنه إذا وصله خبر عن فلان وعن فلان أنه يأخذ به ولا يتثبت، فلا بد من التثبت، وهذا أمر الله عز وجل في كتابه بالتثبت. الآن هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل لا يغفره بنص القرآن، لأن الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي أرسل إليه الرسل، وقال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الإنسان يصرف عبادته عن خالقه الذي خلقه وأوجده ورزقه وسيبعثه يوم القيامة وسيجازيه على أعماله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كونه يصرف هذه العبادة لمخلوق، هذا الله عز وجل حكم على من عمل ذلك أن لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، وليس لأحد على الله واجب كما يقول بعض الفرق، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر أو اليهود والنصارى الذين جاءهم كتاب الله عز وجل، وبعث الله عليه رسول صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وأنزل عليه هذا الكتاب الناسخ للكتب كلها، وهو الكتاب المحفوظ إلى قيام الساعة، وتضمن الله وتكفل الله عز وجل بحفظه إلى قيام الساعة، لأنه آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وليس بعده نبي. الآن نسمع للمقدمة هذه ونوضح بعض ما يرد فيها الذي يشكل على السامع إن شاء الله، ثم بعدما ننتهي من المقدمة سندخل في الأبواب التي ذكرها المؤلف، حيث بدأ بالباب الأول وثلاث الأبواب الأخرى التي ستسمعونها إن شاء الله. والآن نطلب من القارئ أن يبدأ بالمقدمة، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب الكبائر لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به، وبيان الشرك والنهي عنه، وفي بيان المعاصي والذنوب والنهي عنها لأنها تنقص التوحيد، كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح في الأرض. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل ويتحرك ولا يبقى ساكنا وجامدا لا يتحرك، فإما أن يكون عمله في الخير أو في الشر. ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير وتحذيرهم من الشر، والله جعل دارين للجزاء: الجنة وهي دار المتقين العاملين بالطاعات، والنار وهي دار الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات. وفرق بينهم فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله جل وعلا يميز بين أفعال عباده ولا يظلم أحدا، فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله ويكرمه، والمسيء إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئاته. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سمعنا هذه الآيات الكريمة. الله عز وجل لا يساوي بين الخلق. أولا أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فبين للناس ما يحتاجون إليه، وأنزل كتابه الذي تكفل بحفظه ولم يفرط الله فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله، والموجود في كتاب الله مقرون بالسنة، لأن السنة وحي. والله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكلمة الذكر هذه المقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم هو كتاب الله. كتاب الله ما فرط الله فيه من شيء، ولكن رسوله عليه الصلاة والسلام بين الأشياء الموجودة فيه التي قد تشكل على الآخرين. أولا إذا قرأنا في كتاب الله نجد من أوله لآخره الأمر بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة والأمر بالحج، ولكن لا تجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا لا تجده في القرآن من أوله لآخره. إذن هذا أين نجده؟ وأنت أمرت بالصلاة، هذا نجده في السنة. وكيف كانت السنة؟ وكيف كان فرض هذه الصلوات؟ هو ليلة الإسراء والمعراج، أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه، كما قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من هناك عري به إلى السماوات. وكما سبق الحديث عن ذلك في بعض المناسبات أن جبريل عليه السلام الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، حينما وصل السماء الدنيا استفتح فسأله حراسها فقالوا: من؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ وهذا يدلنا على أن عندهم خبر بأنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. فرحبوا به وفتحوا له، وكذلك صعد به جبريل من سماء إلى سماء إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، خمسين صلاة. ولما نزل ووصل عند موسى عليه السلام فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ وأخبره بالذي فرضه عليه وعلى أمته. فموسى عليه السلام قدم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، فقال: أرجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل فلم يقوموا بما كلفوا به. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل فسأل التخفيف، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن جعلت الخمسين خمسا، إلى أن جعلت الخمسين خمسا، هذه الصلوات التي نصليها الآن. وموسى مع ذلك أيضا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد على الله عز وجل أطلب منه التخفيف، وهو ينقص عني من هذه الصلاة إلى أن جاءت إلى أن تبقى إلا خمس، فأنا أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات الخمس. العلماء يبينون أهمية الصلاة من بين أركان الإسلام، حيث أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به وفرضها عليه مباشرة من الله عز وجل، وذلك لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على المحافظة عليها وبين على أن من تركها فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس: الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين. أي أن هذه الصلاة توقيفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل جبريل وصلى بهذه الصلوات. في رواية في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، يعني اليوم الأول صلى به في أول الوقت، واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة التي فرضت على المسلمين والذي يجب عليه أن يؤدوها ويؤدوها جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة في هجرته من مكة أول ما بدأ به المسجد، فهذه المساجد لم تبنى للزينة إنما بنيت للعبادة، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة في المساجد لأنه يؤجر على ذلك، وذلك الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولم يأذن حتى للأعمى الذي طلب من الرسول أن يأذن له لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر، فلما سأله هل تسمع النداء، هل تسمع هي على الصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن ينبغي لنا ويجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة في المساجد حيث ينادى به. أنا ذكرت هذا من أجل أن أقول على أن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله. الكتاب فيه آت الزكاة، لم تأتي فيه الأنصبة على أنك إذا بلغ عندك الذهب كذا والفضة كذا، إذا كان عندك من الإبل كذا، أن عليك نصاب كذا، هذا لا يوجد في القرآن، ولكن هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، أي أن السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال بشرطين: قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والسنة محفوظة، القرآن تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يحدث فيه أي خلل ولم يسقط منه أي حرف من أوله إلى آخره. ويسره الله عز وجل للمسلمين الأطفال الصغار، الطفل عمره 10 سنوات ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله عز وجل وتكفله بكتابه بحيث أنه يسره للمسلمين. والسنة دخل المفسدون وأرادوا أن يحدثوا فيها الأحاديث الموضوعة، ولكن الله عز وجل سخر العلماء فبينوا تلك الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة الثابتة. إذن القرآن والسنة إذا أردت الأمة أن تعود لقوتها ولما كانت عليه، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السنة هي الموضحة والمبينة. الحج قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم يأتي في داخل في القرآن أنك تحرم من الميقات تعمل كذا، وأنك تطوف 7 أشواط، وأنك تقف في عرفات، هذه كلها مبينة من السنة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن السنة هي قرينة القرآن، غير أننا لا نصلي بالسنة وإنما نصلي بالقرآن، والسنة هي الموضحة والمبينة والمفصلة. القرآن جاء فيه ذكر السيئات التي قد يرتكبها المسلم، ورد فيها ذكر المعاصي، ورد فيها ذكر الحسنات التي يريد الإنسان أن يعمل الصالحات. فيه معاصي وفيه شرك، الشرك يخرج صاحبه من الملة، والمعاصي لا تخرج صاحبها من الملة، ولكنه معرض لعقاب الله عز وجل. سمعنا في هذه الآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة تضاعف إلى 10 إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكتب على صاحبها إلا سيئة واحدة. ننبه أنفسنا جميعا، الله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان على اليمين وعلى اليسار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، يعني كل واحد منا ينتبه لنفسه ويعلم أنه ليس مفلوتا يعمل ما يشاء، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب، والله يقول فيه ماذا يقول أولئك الذين كتبت عليهم هذه السيئات والحسنات؟ قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في السورة القصيرة إذا زلزلت الأرض زلزالها ماذا قال فيها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أنبه إخواني بأن ينتبه كل واحد لنفسه على أن كل ما يحدث منه مسجل عليه، كلكم تعرفون ذلك، لكن الإنسان قد ينسى. كل ما يحدث منا مسجل إما علينا وإما لنا، فينبغي للمسلم أن يملي الكلام الطيب التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن وأعمال الخير جميعا حتى يكون الذي على يمينك يسجل لك هذه الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فمن مثلها، والله عز وجل قد يعفو عن مرتكب السيئة إذا تاب. فنسمع الآن ماذا يذكر المؤلف أو الشارع في مقدمة هذا الكتاب الذي سندرسه إلى نهايته إن شاء الله، وفيه التفصيل لجميع الكبائر التي يرتكبها المسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى: فالسيئة بمثلها ولا تضاعف ولكنها قد تغلظ، فهذا عدل من الله جل وعلا، والحسنة يضاعفها الله ويزيدها وينميها، وهذا فضل منه. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمضاعفة فضل من الله، والجزاء على السيئة بمثلها عدل منه سبحانه وتعالى. والطاعات قسمان: واجبات ومستحبات. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني كالصلاة وغيرها من الواجبات، الزكاة وغيرها، فهذه كلها واجبات يجب على المسلم أن يؤديها. هذه إذا ارتكب شيء منها، إذا قصر في شيء منها يعاقب على ذلك. المستحبات. والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمعاصي تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها ما هو كفر وشرك، ومنها ما هو كبيرة دون الشرك، ومنها ما هو صغائر. فأما الكفر أو الشرك فإن الله لا يغفره إلا إذا تاب صاحبه منه قبل أن يموت، وأما لو مات عليه فهو خالد مخلد في النار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الكافر والمشرك مخلد في النار، والمشرك به الشرك الأكبر الذي يجعل لله ندا. ننبه على قضية الشرك، لأن بعض الناس يرتكب بعض الأشياء لا يظنها شركا، الذبح لغير الله، الدعاء أي دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك أكبر، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. هذه الآية التي سمعتم التي قال الله عز وجل فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك، فيجب على المسلم أن يتجنبها. لا يظن على أن هذا من الأنواع التي يسمونها التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين معناه أنك إذا توسمت في رجل صالح تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، وليس معناه أنك تتوسل به بجاهه أو بذاته، فهذا لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله هو الذي بين ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك وعملهم يحقق ذلك. الزيارة أي زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وزيارة البقيع والسلام على أهلها، هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة الحريصون على دينه قالوا: ماذا نقول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يطلبون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، يطلبون إنزال المطر، شفاء المريض، رد الغائب، فنهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك ينقض التوحيد قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الأول يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يضرب الأنزال المطر شفاء المريض. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، لأن أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين لهم. هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن جينا للمدينة، لأن الذين أشاهدهم أمامي كلهم من الزوار إلا ما شاء الله، جينا للصلاة في هذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أحدنا ودخل المسجد، أول ما يبدأ به يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين. إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم. إذا انتهيت من هذه الصلاة تذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتأتي تسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكل ذلك من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا السلام عليك يا رسول الله فهذا يكفي. إذن إذا سلمت وأردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، فتدعو الله بما تيسر لك، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أذكر إخواني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يدفنا في المسجد، وإنما دفنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس الذين لا يتحرزون من الأمور التي قد تضل الناس يدفنون بعض الناس في المساجد ويقولون هذا ولي من الأولياء، وإذا قيل لهم لماذا قالوا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المسجد. فأنا أنبه إخواني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ليسوا في مسجد، وإنما دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها، واختلف الصحابة أين ندفنه، هل نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، أو إلى مكة حيث هاجر، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي نبي بعث في هذه الدنيا إلى أمته المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذا اتفقوا جميعا على أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفيه، أي في بيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا حفروا له في المكان الذي توفيه ودفنوه عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر لما توفي دفن في المسجد، كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وعلموا على أنه ميت، حينما سقه اللبن سار يطلع من الطعنة. وأبو لؤلؤ المجوسي تاريخه معروف، يعرفه الطلاب الذين يدرسون قصته. فهذا الرجل طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي في صلاة الفجر ينبه الناس الصلاة الصلاة، ثم يدخل المسجد وهو الذي يصلي بالناس. وهذا الخبيث حدد له سكينا وسقاه بالسم وتوعده بأنه سيعمل له الكلام الذي جاء في كتب السيرة، أنه يعمل له رحى يسمع به الناس، لأنه لما جاء يشتكي الذي يملكه ويدفع له الخراج وقال له أنه يظلمه، حينما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بيده الصنعة وأنه يجمع مالا كثيرا وأن الذي أخذه منه قليل بالنسبة لما يعمله، وأنه من صنعته أنه يصنع رحى يمشي على الهوى يشتغل على الهوى. فلما قيل له أن هذا ليس ظلما بل هذا الذي يؤخذ منك قليل، فذكروا على أنه قال لعمر بن الخطاب لأصنعن لك رحى يسمع به الناس. الموجودين لم ينتبهوا لهذا، ولكن قال عمر رضي الله عنه إن الرجل توعدني، فمكث فترة حتى غفل الناس، فحدد سكينه من الجانبين وسقاه بالسم، ثم دخل المسجد في صلاة الفجر وتسلل الأنصار خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما قام يكبر وهو الإمام بالناس انقض عليه بسكين هذا فطعنه تلك الطعنات التي قضت عليه رضي الله عنه وأرضاه. أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادثة، كما نعرف لأن حجرتها ملاصقة في المسجد والمسجد خارج الحجر. فلما جاء وهي تبكي سلم عليها وبلغها هذه الرسالة وطلب منها الإذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه فدفن في هذا المكان. الذي أريد أن أقوله على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما عملت التوسعة عمل الاحتياطات المعروفة. فينبغي للمسلمين ألا يجعلوا المساجد قبورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظة من حياته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان يحذر من ذلك، والحديث في الصحيحين. أما إذا وجد مسجد وبني على قبر، القبر موجود وبني هذا المسجد عليه، فالعلماء بيّنوا على أن هذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، وأهل الحارة يبنون لهم مسجد في مكان آخر. لكن إذا كان المسجد موجودا فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه ميتا أو يدفنه فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. خير الصلاه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه القبور قد تجر اصحابها الى ان يدعوها ويستغيثوا بها من دون الله، فينبغي للمسلمين ان يطهروا مساجدهم من هذه الاشياء، وتكون المقبره في مكان حيث الناس جميعا يدفنون في هذا المكان، وهذا المسجد يكون للصلاه وللعباده. وأما الكبائر صلى إليكم، قال حفظه الله تعالى: وأما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التفريق بين الشرك وبين الكبائر، فالكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها كبائر إذا كان المسلم يرتكبها ومات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. وأما الشرك فالله عز وجل نص في كتابه على أنه لا يغفره لصاحبه، بل صاحبه مخلد في النار. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.